أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. نبدأ من هذا اليوم بإذن الله رب العالمين وخلال شهر رمضان في الرجوع إلى دروس التفسير مرة ثانية. كنا وقفنا في آخر درس التفسير في سورة البقرة على قول الله سبحانه تبارك وتعالى في الآية 9 بعد 100 من سورة البقرة: ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره إن الله على كل شيء قدير. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله إن الله بما تعملون بصير. يذكر لنا ربنا سبحانه وتبارك وتعالى في هذه السورة، هي سورة البقرة، أحكاما كثيرة جدا. سورة البقرة قال لنا فيها النبي صلى الله عليه وسلم يأمرنا أن نحفظها، قال سماها الزهراء، وهي وآل عمران سماهما الزهراوين، وقال أخذها بركة وتركها حسرة ولا يستطيعها البصلة. هذه سورة البقرة، أخذها بركة يعني أن تحفظ هذه السورة تمتلئ في نفسك بركة، والله عز وجل يعطيك بركات بسبب حفظك وأخذك بما فيها. فيها أحكام عظيمة جدا تنفع الإنسان المؤمن في دينه ودنياه وأخراه. أحكام العلماء يذكر فيها كثير، كل آية فيها أحكام، وهذه آية من هذه الآيات في هذه السورة. يخبرنا الله عز وجل عن أهل الكتاب وأن كثيرين منهم يحصلون أهل الإسلام على ما آتاهم الله عز وجل من نعمه وفضله. نعمة الإسلام، هذه النعمة العظمى، أن تكون مسلما، أن تسلم نفسك ووجهك لله سبحانه وتبارك وتعالى، أن ترضي الله سبحانه، أن تعمل بما شرع الله سبحانه. فالنبي صلى الله عليه وسلم يخبرنا عن أهل الكتاب خاصة اليهود أنهم قوم يحسدون المسلمين، ويحسدونهم على الأشياء التي تجمعهم وتقربهم وتجعل المحبة بينهم. لذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما حسدتكم اليهود على شيء، ما حسدتكم على السلام والتأمين خلف الإمام، ما حسدتكم اليهود على شيء، ما حسدتكم على السلام والتأمين خلف الإمام. يعني اليهود يحسدون المسلمين على السلام، أن المسلم يسلم على أخيه المسلم. ليه يحسدونهم على ذلك؟ هو نظرة بعيدة، هو يفرق المسلمين، لا يريد لهم أن يجتمعوا، والسلام يجمعهم، يحب بعضهم بعضا. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم، أفشوا السلام بينكم. قد يكون الإنسان بينك وبينه شيء من المغاضبة، من المخاصمة، بعدين تعدي عليه وتقول السلام عليكم، يوم ينسى ويرد عليك السلام وينسى الغضب وينسى المخاصمة، وشيء وراء شيء لك وتفكر ليش بقى خلاص عدت. السلام يؤلف بين القلوب، واليهود لا يريدون ذلك، فلذلك يحسدون المسلمين على أنهم يسلموا بعضهم على بعض. لو أمروا من نوع المسلمين من التسليم لفعلوا، ولكن لا يقدرون فيحسدونهم. أمر آخر وهو التأمين خلف الإمام. الإمام يقرأ الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، يدعو فيه إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ويطلب المؤمن في كل صلاة، بل في كل ركعة من ركعات صلاته، اهدنا الصراط المستقيم. هداية ملهاش حد، ما فيش حد للهداية، بتطلب الهداية من الله أن يهديك، أن يبصرك بأمور الدنيا، وأمور الدنيا كثيرة لغاية ما تموت وانت محتاج لهذه الهداية أن يبصرك الله عز وجل، بأمور الآخرة، أحكام الدين. كلما ازددت علما، كلما ازددت علما بأنك تجهل أشياء كثيرة، فتطلب من الله أن يهديك لذلك. إذا هداك فتعلمت تدعوه سبحانه أن يهديك فتعمل بهذا الذي تعلمت، فإذا هداك لذلك دعوته سبحانه أن يهدي قلبك بالإخلاص لله عز وجل، وأن يكون العمل متابعا لدين الله، وأن يكون مخلصا لله عز وجل فيه. إذا كان كذلك دعوت الله سبحانه أن يهديك طريق الجنة ويهديهم سبل السلام، يدخل الله عز وجل العباد الجنة، وهذا أعظم ما تريده. يبقى لا يمل المؤمن من سؤال الله عز وجل الهداية لغاية ما يهديه طريق الجنة ويدخله جنته سبحانه وتبارك وتعالى. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من أهلها. الإنسان المؤمن يقول في كل ركعة من صلواته إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم. الإمام يقرأ ذلك والمأمون يقولون آمين آمين، أنت تؤمن على ذلك، يعني اللهم استجب أن تهدينا صراطك المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فالجميع يؤمنون آمين، والدعوات كل إنسان يخلص لله عز وجل يستجيب الله عز وجل. اليهود خايفين من الإجابة، أن ربنا يستجيب يوم يهديكم وأنت تدخلوا الجنة وهم يدخلوا النار. كان اليهود إذا سألهم النبي صلى الله عليه وسلم من أهل النار يقولون نحن أهل النار، نمكث فيها ستة أيام ثم تخلفون فيها، يقولوا للمسلمين أنت هتدخلوا بعدنا النار. قال النبي صلى الله عليه وسلم اخسأوا والله لا نخلفكم فيها أبدا، لا نخلفكم فيها أبدا، أنتم تسكنون في النار أبدا الأبد، لا تخرجون من النار ولا يخلفكم فيها المسلمون أبدا. الغرض أن الحسد في طباع هؤلاء، ولا أنشحنا لنقول هذا الشيء، ولكن الله عز وجل يقول ذلك، أن الكثيرين منهم يحسدونكم على نعم الله سبحانه وتبارك وتعالى عليه. وقد قال الله سبحانه وتبارك وتعالى أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله، معناها بل أيحسدون الناس، والناس هنا المقصود بهم النبي صلى الله عليه وسلم عليه ومن معه من المؤمنين، وإذا من العموم الذي يراد به الخصوص، بل أيحسدون النبي صلى الله عليه وسلم على ما آتاه الله من فضله، آتاه الكتاب وآتاه الحكمة وجعله نبيا رسولا صلى الله وسلامه عليه، فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما. نحن آتينا متى بدع من الرسل عليه الصلاة والسلام جعلناه رسولا، ما كان قبله إبراهيم عليه نبينا الصلاة والسلام، وكان في ذرية إبراهيم الأنبياء والرسل عليه الصلاة والسلام، ليه جئتوا على هذا وحسدتموه صلوات الله وسلامه عليه؟ اليهود يحسدون في طبيعتهم ذلك، وأهل الكتاب كذلك كثيرون منهم كذلك. يقول ود كثير من أهل الكتاب يودون إيه؟ يطلب، قال لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا، لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا، هذه أمنيتهم، هذا طلبهم، هذه مودتهم ومحبتهم، أن يخرج المسلم من دينه، يكون ما يكون لكن يخرج من دينه. ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا، ليه؟ قال حسدا، من أجل الحسد، حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق. هذا الحسد الذي يدفع الإنسان إلى أنه لا يرى الحق، يتعمى لا يرى حقه، ولا يريد من غيره أن يتبع خلاف ما هو عليه، يبقى عايز كل إنسان مثله. الإنسان العاصي يحب من الناس أن يكون عصايا، يعني إذا أنت مصيع وأنا عاصي لا ما تبقاش حسن مستوي، طيب ما تخليك أنت مصيع زيه، لا، قلبه وشهوته هواه يمنعه من ذلك، ولا يريد لغيره أن يكون مصيعا. كذلك هؤلاء لما عرفوا أنهم على باطل إذا بهم يطلبون للمسلمين أن يكونوا أيضا على باطل، فليخرجوا عن هذا الدين حسدا من عند أنفسهم، يعني من عند أنفس أهل الكتاب، من بعد ما تبين لهم الحق، من بعد ما تبين لهم الحق. يبقى هم عرفوا الحق وعرفوا أن النبي صلى الله عليه وسلم على حق، وهم شهدوا على أنفسهم بذلك، وحتى لو لم يشهدوا فقد شهد الله عز وجل عليهم بذلك. يكفي أنه قال في كتابه سبحانه وتبارك وتعالى عن هؤلاء الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه، النبي صلى الله عليه وسلم يعرفونه كما يعرفون أبناءه، وإن كثيرا منهم لا يكتمون الحق وهم يعلمون. يعرفون النبي صلى الله عليه وسلم كمعرفة الأب بابنه، في أب ما عرفش ابنه، في أم ما تعرفش ابنها. هؤلاء يعرفون النبي صلى الله عليه وسلم معرفة يقينية، ولذلك كانوا يستفتحون على أهل المدينة قبل مقدم النبي صلوات الله وسلامه عليه، يستفتحون بمعنى أنه يستنصرون عليهم. ما هو كانوا مذلولين في المدينة، كان في الأوس والخزرج كانوا كفارا مشركين، وكان اليهود من بني النضير وبني قريظة وبني قينقاع كانوا في المدينة، وكانوا لا يعيشون إلا مع موالاة واحد من فريقين، إما الأوس وإما الخزرج. فمهما حدث اقتتال بين الأوس والخزرج، اليهود اللي بيوالوا الأوس يدفعوا عن الأوس، واللي بيوالوا الخزرج يدفعوا عن الخزرج، لكن هم في أنفسهم بيكرهوا الاثنين، لا بيحبوا دول ولا دول. وكانوا يتكلمون حين يذلهم الأوس والخزرج يقولون نحن في زمن سيبعث فيه نبي وسنقاتلكم مع هذا النبي، وهذا كان سببا رئيسيا في إسلام أهل المدينة. أسلمت الأوس والخزرج بهذا السبب، أن اليهود كانوا دائما يقولوا يبعث نبي يبعث نبي. لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم كانوا هم عارفين، فدخلوا في دين الله عز وجل. طب اليهود يعملوا إيه؟ ما دخلوش، لم يدخلوا في دين الله سبحانه، وأبغضوا النبي صلى الله عليه وسلم وصرحوا بذلك وأرادوا قتله صلوات الله وسلامه عليه. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يطمئن النبي الله عز وجل، يطمئن النبي صلى الله عليه وسلم ويطمئن المؤمنين، لا ما تحزنوش ما تحزن، هذه طبيعة اليهود أنهم قوم حسد يحسدونكم على ما أتاكم الله من فضله. هذه السيدة صفية رضي الله تبارك وتعالى عنها لما تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم إذا بها تخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن أبيها وعمها، وكانت تحب أباها وعمها حبا جما، كانوا مدلعينها جد، كان عندهم صبيان وهي البنت الوحيدة اللي كانت عندهم، فكان الأب والعم يحبها. صفية بنت حيي، هذا أبوها حيي، وعمها أبو ياسر ابن أخطب، هذا حيي ابن أخطب وذاك أبو ياسر ابن أخطب. الاثنين لما عرفوا النبي صلى الله عليه وسلم هي تحدث تقول إنه ذهب للنبي صلى الله عليه وسلم، استمع من النبي صلى الله عليه وسلم، وبعدين رجع الاثنان إلى بيتهما. لما رجعوا أبوها يسأل عمها فيقول، وهي لتروي هذا الشيء، يقول له ماذا رأيت؟ قال والله إنه هو النبي الذي جاءت به التوراة، هو ذا النبي صلى الله عليه وسلم. قال فما ترى أن تصنع؟ قال اسمع، شوف اللي يقول هو النبي اللي بشرت به التوراة واللي أخبرنا به هو ذا النبي صلى الله عليه وسلم، طيب هتعمل إيه معاه؟ قال والله لازلت أعاديه حتى أموت، الدنيا كلها أعاديه، هعاديه سبحان الله، عرفت أنه نبي وشهدت بأنه نبي. طيب الثاني قال له إيه؟ قال وأنا مثلك وأنا مثلك، نعاديه صلوات الله وسلامه عليه، الذي يعرف الحق ويقول بشهادة ابنته عليه، بنته تشهد على أبيها وعلى عمها بذلك، هذا إنسان يعرف الحق ويرجى له أن يتبع الحق. لا لا، الحسد يعمي الإنسان يجعله لا يرى، ولذلك الحسود لا يضر إلا نفسه. الإنسان الحاسد حين يحسد غيره هو يضر نفسه، هو هذا الإنسان لما حسد النبي صلى الله عليه وسلم حصل إيه؟ أهو انتشر دين الإسلام، وهو اللي مات وهو اللي قتل وضاع منه الدنيا والآخرة. ولذلك كانوا يقولون الإنسان الحسود حذره يرجع على نفسه، يأخذ الحذر عشان يحدث بها الآخر تغيرا منه، يوم الحذر يرجع على عينه هو يعورها ويضغط يزداد حنقا على هذا الذي يحسده، يأخذ الحذر تاني يحدث بها يروح راجع على عينه التانية يعميها، يعميه حسده فإذا به يعيش أعمى حتى يموت على ذلك هذا الحسود. لذلك احذروا من الحسد، لا تحسد أحدا على نعمة آتاه الله عز وجل إياها. وهنا حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم يرويه الإمام أحمد من حديث أنس، يقول أنس كنا جلوسا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم يطلع عليكم الآن رجل من أهل الجنة. النبي صلى الله عليه وسلم يخبرهم إن أنتم قاعدين واحد من أهل الجنة جاي، رجل من أهل الجنة. كلهم التفتوا، قال فطلع رجل من الأنصار، رجل الأنصار جاي تنطف لحيته من وضوءه قد تعلق عليه في يده الشمال، يعني جاي متوضي وأثر الوضوء ما زال عليه، ما مسحش أثر الوضوء وفي إيده شايل عليه وداخل المسجد. يقول عبد الله بن عمرو، وعبد الله بن عمرو كان من زهاد الصحابة ومن عباد الصحابة ومن علماء الصحابة رضي الله عنه، وكان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم بيحاول أنه يبذل قصارى جهده في التدين وفي العبادة وفي الإخلاص، ولما يشوف حد يمدح يذهب لهذا الذي يمدح، يعرف بيعمل إيه عشان يقلله في هذا الذي يفعله. وبلغ به الأمر أنه كان يصوم الدهر، يصوم على طول، وأنه يقوم الليل كله، حتى منعه النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك وخفف عنه شيئا من ذلك، لا ما تفعلش هذا. فوصل في النهاية أن يصوم يوما ويفطر يوما. الغرض هنا أن هذا الرجل الذي طلع سمع عبد الله بن عمرو ذلك، يا ترى بيعمل ايه هذا الرجل. طيب عدى اليوم، اليوم الثاني نفس المجلس والنبي صلى الله عليه وسلم فيه يقول يطلع عليكم الآن رجل من أهل الجنة، ويطلع نفس الرجل مرة ثانية. اليوم الثالث نفس كل يوم كل يوم من أهل الجنة، مش حد غيره ولا ايه؟ عبد الله بن عمرو يأخذه أمر التنافس في الآخرة، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون، هيدخل الجنة بإيه؟ نشوف بيعمل إيه أدخل مثله الجنة. فيذهب إليه ويحتال عليه حيلة، حيلة يقول له إني تلاحيت مع أبي اليوم، حصل بنا تلاحي، بنا خصامنا وأبوي اختصمنا اليوم، وحلفت ألا أدخل البيت ثلاثة أيام، فإن رأيت أن تؤوينا عندك أنا حالف ما أدخلش بيت أبويا ثلاثة أيام، لو تحب أن أنت تأخذني عندك في البيت أقعد معك ثلاثة أيام دول. الرجل كريم الأخلاق، طيب النفس، طيب ماشي ما فيش مانع، تعالى. يوافق الرجل، يروح عبد الله بن عمرو مع هذا الرجل البيت، يقعد يراقبه، يقعد عنده ثلاث ليالي عنده، يشوف بيعمل إيه بالنهار وبيعمل إيه بالليل. عبد الله بن عمرو ما شفتوش بيعمل حاجة أكثر من اللي بنعملها، أهو نهاره بيحصل بيصلي مع الناس الجماعة، بيعمل لا بيصوم أيام زيادة على اللي احنا بنصومها، ولا بيعمل الليل نهار بالليل. عبد الله بن عمرو سهران له الليل كله يشوفه بيعمل ايه. يقول إذا استيقظ من الليل ذكر الله عز وجل ثم نام، ما شفتوش أن بيصلي صلاة طويلة من الليل ولا غيره، لغاية ما يجي الفجر بينزل يصلي مع الناس الفجر. بعد ثلاث أيام زهق عبد الله بن عمرو، قال يا هذا والله ما كان بيني وبين أبي ملاحة ولا شيء، ولا تعرفت مع أبويا ولا حاجة، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث أيام يقول لرجل من أهل الجنة تطلع عندك، وما رأيتك تغير على ما يفعله أحدنا، مين صرت من أهل الجنة تعمل إيه؟ مش شايف لك حاجة أكثر من اللي بتعمله؟ كلنا بنعمل هذا الشيء اللي بتعمله أكثر من اللي أنت بتعمله كمان، إيه اللي خلاك من أهل الجنة وإحنا لا؟ قال هو ما رأيت، هو ما فيش حاجة أكثر من هذا. قال ابن عمرو تعجب، انطلق فإذا برجل ينادي عليه، تعال تعال، ما هو إلا ما رأيت، هو اللي انت شفته ده، بس في حالة غير أني لا أجد في نفسي غشا ولا حسدا لأحد من المسلمين. بس زيادة عن اللي انت شفته ده حاجة ثانية، ان مفيش في قلبي غش، ما بغشش حد، ما بحسدش احدا على ما اتاه الله من نعمة. يقول عبد الله بن عمرو هذه هي هذه التي بلغت بك، وهي التي لا نصيق، وهي التي لا نصيق. مش دي كل الناس، لا لا، كل انسان في نفسه شيء يحسد، في نفسه شيء يعمل، لكن ان احنا ما نحسدش ابدا اهدي بقى الله لا يطيقها الا فعلا ان يكون من اهل الجنة. اهل الجنة عرفوا ان هذه الغاية، الغاية العظمى رضا الله، رضا الله وراء هذه الجنة. يبقى هنا على ذلك المؤمن يرضي ربه فلا يهتم لأي أمر من أمور الدنيا، همه كله لأمر الآخرة. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه الطبراني في الأوسط عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال سيصيب أمتي داء الأمم، سيصيب أمتي داء الأمم. فقال يا رسول الله وما داء الأمم؟ إيه البلاء اللي حيصيب الأمة؟ قال الأشر والبصر والتدابر والتناسس في الدنيا والتباغض والبخل، ست أشياء ذكرها في هذا الحديث عليه الصلاة والسلام. قال حتى يكون، يعني هذه الأشياء تتسبب بعد ذلك في إيه؟ قال البغي، حتى يكون البغي. طيب وبعد البغي حيحصل إيه؟ قال ثم الهرج، ثم الهرج، البغي ثم الهرج. داء الأمم، ما من أمة من الأمم إلا وأصيبت بذلك، كان الناس أمة واحدة. فبعث الله النبيين ومبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب، يبقى هنا الناس كانوا أمة واحدة. أرسل الله عز وجل فيهم النبيين ومبشرين ومنذرين وأنزل الكتاب. طيب إيه اللي خلاهم يختلف؟ فما اختلفوا إلا من بعد ما جاءهم العلم. ليه؟ بغيا بينهم. جاءهم الكتاب وجاءهم الرسول، رسولهم عليه الصلاة والسلام، فإذا بهم يختلفون بعد ذلك بغيا بينهم، حسدا بينهم، يبغي بعضهم على بعض، يظلم بعضهم بعضا. والحسد هو ذلك الظلم القلبي، أن الإنسان يستكثر النعمة على الغير، فلما طلبوا الدين من أجل الدنيا بغى بعضهم على بعض فاختلفوا فضاعوا وافترقوا فاستحقوا عذاب الله سبحانه تبارك وتعالى، ولكن الله يهدي أهل الحق. فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه، والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. سيصيب أمتي داء الأمم، قال الأشر والبطر والتذابر. الأشر والبطر، الأشرة تأخذ الإنسان، تجعل الإنسان متكبرة متعالية، يظن في نفسه أنه أفضل من غيره. البطر ما تعجبوش النعمة، نعمة الله عز وجل يستقلها، يحتقرها، يضيعها مبذرة، يضيعها فيما يغضب الله سبحانه تبارك وتعالى. الأشر والبطر والتدابر والتنافس في الدنيا. التدابر يعني أن المسلمين يعطي كل إنسان ظهره الآخر، المخاصمة يعني، يتخاصمون على إيه؟ يتخاصموا على الدنيا. والتدابر والتنافس، التنافس الوحيد الذي أمرنا به هو الآخرة، وفي ذلك في الآخرة في الجنة، في عليين، في أن تكونوا من المقربين، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. ولكن الناس ينصرفون عن هذا التنافس المحمود إلى التنافس في الدنيا، فإذا التنافس حصل التباغض، يبغض بعضهم بعضا بسبب الدنيا. وبعدين الشح والبخل، يبخل بعضهم عن بعض، الذي في يده لا يريد أن يتركه لغيره. الدنيا إذا صارت في قلوب الناس صعب أنها تخرج منها، يتنافسون عليها ويقتتلون عليها. قال حتى يكون البغي، إذا حصل التنافس في الدنيا، التباغض فيها، البخل فيها، يكون البغي الظلم، لأن الشح يدفع الإنسان إلى أن يمنع ما يجب عليه، يمنع النفق عن زوجه، يمنع النفق عن عياله، يمنع الزكاة عن الفقير والمسكين. إذا منع ذلك، إذا بالناس هيأكلوا منين؟ هيجيبوا منين؟ الزوجة تأخذ زوجها غصبا عنه، الزوجة تقتل زوجها لأنه لا ينفق عليها، الفقير يتغيظ من الغني ويحسده على ما أتاه الله سبحانه لأنه بخل عليه. فإذا كان البخل وجد البغي، بعد البغي الظلم بين الناس هيكون نتيجته إيه؟ الهرج. الهرج بمعنى الاقتتال، الاقتتال. احذروا من الاقتتال على الدنيا، احذروا من الاقتتال على المناصب، احذروا من الاقتتال على المال، هذا الذي أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم. في النهاية سيصير الأمر إلى البغي، أن يبغي بعضكم على بعض، أن يظلم بعضكم بعضا، أن تشحوا، أن يكون الهرج، وهو الاقتتال بين الناس. من الأثار التي جاءت عن الصالحين في أمر الحسد، يقول عوف بن عبد الله أنه دخل على الفضل بن مهلب، قال إني أريد أن أعظك. هذا الفضل كان أميرا، ودخل عليه عوف بن عبد الله يعظه موعظة، قال إياك والكبر، أنت أمير، لا تتكبر على الخلق، لا تتكبر على الخلق. إذا كنت أميرا، إذا كنت وزيرا، إذا كنت ملكا، إذا كنت رئيسا، لا تتكبر على خلق الله. الذي يتكبر يحسده الناس ويبغضه الناس، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم يقول الرجل إياك والكبر، وهذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم من قبله. قال فإنه أول ذنب عصى الله به إبليس، أول ذنب عصى إبليس به ربه الكبر، أول ذنب كان في الكون معصية إبليس لرب العالمين سبحانه وتبارك وتعالى. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. قال وإياك والحرص، احذر من الحرص، الشح البخل، فإنه أخرج آدم من الجنة. البخل دفع آدم إلى أن أكل من الشجرة. والإنسان يتعجب، آدم مع عقله، آدم مع مكانته وقربه من ربه سبحانه، قضاء الله نفذ فيه فأكل من الشجرة هذه. يقول أسكنه الله في جنة عرضها السماوات والأرض فأكل منها، أكل من شجرة واحدة، جنة عرضها السماوات والأرض مليانة أشجار حبكت هذه الشجرة، قضاء الله ينفذ، فأكل آدم من هذه الشجرة أبيحت له الجنة، كل الجنة كل من حيث شئت، كل التعيس من هذه إلا هذه الشجرة، ما يعرفش إلا هذه الشجرة، وسوس له الشيطان الشجرة دي فيها وفيها وفيها حيل الشيطان. تذكر دائما حيلة الشيطان مع أبيك آدم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، حتى لا يفعل فيك أكثر مما فعل في أبيك. فيقول لنا ربنا سبحانه أن الشيطان خدعه، قاسمهما إني لكما لمن الناصحين، جاء لآدم يحلف له والله ده ما بنصحك، ده أنا خايف عليك، ده أنا بحبك يا آدم، كل من هذه الشجرة حتى تكون ملكين أو تكون من الخالدين. شوف ملائكة أحسن منكم إزاي، لو أكلت من هذه الشجرة هتبقى ملك أنت ومراتك، أو أنه هتكونوا خالدين في هذه الجنة. الشيطان يقول ذلك، الشيطان بيعب آدم عليه وعلى من الصلاة والسلام، نسي آدم، نسي آدم عليه وعلى من الصلاة والسلام، حتى يكون أمر الله سبحانه وتبارك وتعالى وينزل آدم إلى الأرض. لذلك تذكر كيف خدعه الشيطان، الشيطان يضحك على الإنسان، لا يزال ورائه اعمل كذا اعمل كذا هيحصل لك كذا، وإيه يعني لما تعمل هذا الشيء وتوب إلى الله بعد ذلك، يفضل وراء الإنسان كما كان وراء هذا الراهب الذي ذكره الله سبحانه وتبارك وتعالى. كمثل الشيطان إذ قال للإنسان اكفر فلما كفر قال إني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين. الشيطان فضل وراء الراهب لغاية ما جعله يزني امرأة كان يحفظها لأهلها في مكان ائتمنوا عليها، فإذا بالشيطان يغوي حتى وقع بها فزنى بها، حملت منه، فلما حملت منه جال الشيطان الحملة هتعمل ايه في هذا الحمل، اقتلها واقتل جنينها، الا بعدين تقول لإخوتها لما يجوا، فقتلها وقتل جنينها دفنها. فلما جاء إخوتها وإذا بالشيطان يأتيهم في منامهم ويقول لهم لا ده الشيطان أتى البئر وهي في المكان الفلاني مدفونة، يقوموا يفتحوا المكان فلان يجدونها ويجدونها حاملا، فالذين يأخذون هذا الراهب ويرفعونه للملك ويأمر بقتله، ويجيل الشيطان وهو عند القتل، أنا اللي عملت فيك هذا كله، أنا اللي عملت فيك هذا كله، وأنا اللي أقدر أنجيك منها، عايز أنا أديك، قلها أكفر بالله أكفر، لا أنا أديه، هو شاف لله حيتقتل حيتعدم، طيب يكفر وبعد كده بقى يؤمن مرة ثانية. كفر فقتل. قال له الشيطان إني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين. الشيطان لا يريد بكم الخير، إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا. لذلك احذر من كيد الشيطان الذي أغوى آدم، احذروا من سفك الدماء. الإنسان اللي بيحمل السلاح يشيل بندقية يشيل سكينة يشيل سيف يشيل سطور، الشيطان يجي وراه خليك عشان تبقى جدع اضرب بيها، عشان تبقى قدام الناس انت البطل اعمل، عشان تبقى الفتوة بتاع المكان، عشان تبقى كذا، عشان يفضل وراه لغاية يضرب بالسكينة فيقتل، وبعد ما يقتل يدير الشيطان عملت انت رايح في داهية، يقوم اعمل ايه انا وقعت وايه اللي خلاك تقع، التوبة جات له الان بعد ما فعل هذا. كم من إنسان لا يعرف أنه على خطأ إلا بعد فوات الأوان، بعد ما يقتل، بعد ما يقع في الحرام. لذلك احذروا من الحرام، احذروا من سفك الدماء، احذروا من الدنيا، احذروا من الحسد. نسأل الله عز وجل أن يعصم المسلمين في كل مكان من الحقد والحسد من آفات الدنيا والآخرة. أقول قولي هذا، استغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.